حدثنا أبي قال حدثنا زكريا بن يحيى الوقار المصري قال حدثني خالد ابن عبد الدائم عن ابن زيد ابن أسلم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاكم التكاثر عن الطاعة حتى زرتم المقابر حتى يأتيكم الموت. وقال الحسن البصري ألهاكم التكاثر في الأموال والأولاد. وفي صحيح البخاري في الرقاق منه وقال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر، يعني لو كان لابن آدم واد من ذهب. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن مطرف يعني ابن عبد الله بن الشخير يحدث عن مطرف. نعم يحدث عن مطرف يعني ابن عبد الله يعني ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال انتهيت عن أبيه رضي الله عنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت فأمضيت. رواه مسلم والترمذي والنسائي من طريق شعبة به. وقال الإمام مسلم في صحيحه حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فاقتنى أو فأمضى. نعم في ألف فأبقى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. تفرد به الإمام مسلم. إيش عندك في النسخة الثانية؟ أو تصدق، أي قال وفي ألف أو تصدق فأبقى. فأبقى أي نعم. نعم يعني ما يبقى له هو ما أنفقه صدقة يبقى له. نعم وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. نعم. وقال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم سمع أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهرم ابن آدم وتبقى منه اثنتان الحرص والأمل. أخرجاه في الصحيحين. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة الأحنف بن قيس واسمه الضحاك أنه رأى في يد رجل درهما فقال لمن هذا الدرهم؟ فقال الرجل لي. فقال إنما هو لك إذا أنفقته في أجر أو ابتغاء شكر. ثم أنشد الأحنف متمثلا قول الشاعر أنت للمال إذا أمسكته فإذا أنفقته فالمال لك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة قال صالح بن حيان حدثني عن ابن بريدة في قوله ألهاكم التكاثر. قال صالح بن حيان حدثني علي بن من الذي حدثه؟ صالح بن حيان ما أدري. قال حدثني عن ابن بريدة. أي من الذي حدث صالح بن حيان؟ قال ابن أبي حاتم. أبو أسامة. أبو أسامة. قال حدثنا أبو أسامة. نعم. في قوله ألهاكم التكاثر، قال نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار في بني حارثة وبني الحارث، تفاخروا وتكاثروا، فقالت إحداهما فيكم مثل فلان ابن فلان وفلان، وقال الآخرون مثل ذلك مثل ذلك مثل ذلك، تفاخروا بالأحياء. ثم قالوا ثم قالوا انطلقوا بنا إلى القبور. فجعلت إحدى الطائفتين تقول فيكم مثل فلان يشورون إلى القبر ومثل فلان، وفعل الآخرون مثل ذلك. فأنزل الله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل. وقال قتادة في قوله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كانوا يقولون نحن أكثر من بني فلان ونحن أعد من بني فلان، وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم، والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والصحيح أن المراد بقوله زرتم المقابر أي صرتم إليها ودفنتم فيها، كما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأعراب يعوده فقال لا بأس طهور إن شاء الله، فقال قلت طهور بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، قال فنعم إذن. البلا موكل بالمنطق، البلا موكل بالمنطق. هذا رجل من الأعراب جافي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقال لا بأس طهور إن شاء الله، فقال الأعرابي قلت طهور، ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. شاهد قوله تزيره القبور. قال فنعم إذن. اللهم صل وسلم على رسول الله. فينبغي يعني أن الإنسان دائما يذيب نفسه بالمنطق الحسن، البلا موكل بالمنطق، فإذا تكلمت بكلام حسن وتفاءلت فعلا حسنا كان لك ذلك، أما إذا كان العكس فالعكس بالعكس. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا حكام بن سلم الرازي ابن سلم نعم الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج عن المنهال عن زيد بن حبيش عن علي رضي الله عنه قال ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. رواه الترمذي عن أبي كريب عن حكام بن سلم به وقال غريب. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا سلم بن داود العرضي قال حدثنا أبو المليح الرقي عن ميمون بن مهران قال كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز فقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فلبث هنيئة فقال يا ميمون ما أرى المقابر إلا زيارة، وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله. ما قال ثوى في المقابر، مثواه الأخير كما يعبر، قال حتى زرتم المقابر، لأن كما قال هنا لا بد للزائر أن يرجع إلى أهله، أن يبعث مرة أخرى ويرجع إلى أهله، يوم القيامة، يعني تعبير السائد يعني مثلا إذا مات قالوا دهن في مثواه الأخير، ليس هذا هو المثوى الأخير، بل هو يعني زيارة لمدة أجلها الله عز وجل ثم يبعث. نعم، ثم يبعث إلى منزله إما في الجنة وإما في النار. قال أبو محمد: يعني أن يرجع إلى منزله إلى جنة أو نار. وهكذا ذكر أن بعض الأعراب سمع رجلا يتلو هذه الآية: حتى زرتم المقابر، فقال: بعث اليوم ورب الكعبة، أي إن الزائر سيرحل من مقامه ذلك إلى غيره. وقوله: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، قال الحسن البصري: هذا وعيد بعد وعيد. وقال الضحاك: كلا سوف تعلمون يعني الكفار، ثم كلا سوف تعلمون يعني أيها المؤمنون. وقوله: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو علمتم حق العلم لما ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة حتى صرتم إلى المقابر. ثم قال: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. شوف، الرؤية الأولى رؤية علمية، والرؤية الثانية رؤية عيانية. يا أخي لا تصور، أعميتنا الله يهديك، لا تصور، ليس لكم حق في أن تصوروا بدون إذن سبحان الله. ثم المسجد ما بني للتصوير، كل واحد معه جوال يصور، فتنة. نعم، هنا ماذا؟ نعم، الرؤية العلمية أي والرؤية العيانية، ويعني الحق، حق اليقين. حق اليقين هو المرتبة الثالثة، علم اليقين. نعم، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، الرؤية العلمية والرؤية العيانية. نعم، والحقيقة. نعم، ثم قال: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هذا تفسير الوعيد المتقدم، وهو قوله: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، توعدهم بهذا الحال، وهي رؤية النار التي إذا زفرت زفرة خر كل ملك مقرب ونبي مرسل على ركبتيه. إذا من زفرت زفرة واحدة، إذا زفرت زفرة واحدة، زفرة واحدة، واحدة خر كل ملك مقرب. نعم، ونبي مرسل على ركبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال على ما جاء به الأثر المروي في ذلك. نعم، وقوله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك، ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته. نعمة، ما إذا قابلتم به نعمة من شكره وعبادته، نعمة من شكره وعبادته. وقال ابن أبي حاتم: يعني تسألن عن هذا، هل قابلتم نعمه بالشكر والعبادة أم بالكفر والنكران؟ نعم، نسأل الله العافية. وعبادة غيره. نعم، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا زكريا بن يحيى الخزاز المقري قال: حدثنا عبد الله بن عيسى أبو خالد الخزاز قال: حدثنا يونس بن عبيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الظهيرة فوجد أبا بكر في المسجد فقال: ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: أخرجني الذي أخرجك يا رسول الله. قال: وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما أخرجك يا ابن الخطاب؟ قال: أخرجني الذي أخرجكما. قال: فقعد عمر وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثهما ثم قال: هل بكما من قوة تنطلقان إلى هذا النخل فتصيبان طعاما وشرابا وظلا؟ قلنا: نعم. قال: مروا بنا إلى منزل ابن التيهان أبي الهيثم الأنصاري. قال: فتقدم رسول الله. هنا شكلها، قال: ابن التيهان نعم، أبي الهيثم الأنصاري. قال: فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا فسلم واستأذن 3 مرات، وأم الهيثم من وراء الباب تسمع الكلام تريد أن يزيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام، فلما أراد أن ينصرف خرجت أم الهيثم تسعى خلفهم فقالت: يا رسول الله، قد والله سمعت تسليمك، ولكن أردت أن تزيدنا من سلامك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرا. ثم قال: أين أبو الهيثم؟ لا أراه. قالت: يا رسول الله، هو قريب ذهب يستعذب الماء، ادخلوا فإنه يأتي الساعة إن شاء الله. فبسطت بساطا تحت شجرة فجاء أبو الهيثم ففرح بهم وقرت عيناه بهم، فصعد على النخلة فصرم لهم أعذاقا وصعد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على نخلة فصرم لهم أعذاقا. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك يا أبا الهيثم. قال: يا رسول الله، تأكلون من بسره ومن رطبه ومن تذنوبه. يعني إذا ذنب صار فيه رطب، بدأ فيه الرطب من أسفله. نعم. ثم أتاهم بماء فشربوا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من النعيم الذي تسألون عنه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا غريب من هذا الوجه. وقال ابن جرير: حدثني الحسين بن علي الصدائي حدثني الوليد. الحسين بن علي الصدائي حدثنا الوليد بن القاسم عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما جالسان، إذ جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أجلسكما هاهنا؟ قالا: والذي بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع. قال: والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره. فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار فاستقبلتهم المرأة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ فقالت: ذهب يستعذب لنا ماء. فجاء صاحبهم يحمل قربته فقال: مرحبا، ما زار العباد شيء أفضل من شيء زارني اليوم. فعلق قربته بكرب نخلة وانطلق فجاءهم بعذق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كنت جنيت؟ فقال: أحببت أن تكون الذين تختارون على أعينكم. ثم أخذ الشفرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم يومئذ فأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن هذا يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا، فهذا من النعيم. ورواه مسلم من حديث يزيد بن كيسان به، ورواه أبو يعلى وابن ماجه من حديث المحاربي عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه به. وقد رواه أهل السنن الأربعة من حديث عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحو من هذا السياق وهذه القصة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سريج حدثنا حشرج عن أبي نصرة عن أبي عسيب، يعني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي نصيرة عندي. نعم، عن أبي نصيرة عندي. ها؟ عن أبي عسيب. أبي عسيب وقبله عن أبي نصيرة و... نعم، بعدين بعد أبي نصيرة عن أبي عسيب. نعم، يعني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فمر بي فدعاني فخرجت إليه، ثم مر بأبي بكر رضي الله عنه فدعاه فخرج إليه، ثم مر بعمر رضي الله عنه فدعاه. ما تنصرف. ثم مر بعمر هنا فدعاه فخرج إليه، فانطلق حتى دخل حائطا لبعض الأنصار، فقال لصاحب الحائط: أطعمنا. فجاء بعذق فوضعه، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم دعا بماء بارد فشرب، وقال: لتسألن عن هذا يوم القيامة. قال: فأخذ عمر العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البثر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة. قال: نعم، إلا من ثلاثة خرقة خرقة لف بها الرجل عورته، أو كسرة سد بها جوعته، أو حجر أو جحر تدخل فيه من الحر والقر. تفرد به الإمام أحمد. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد قال حدثنا عمار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما رطبا وشربوا ماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من النعيم الذي تسألون عنه. وروى النسائي من حديث حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن جابر رضي الله عنهما به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أحمد قال حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا صفوان بن سليم عن محمود بن الربيع قال حدثنا محمد بن عمرو ماشي لكن عن صفوان قال: لما نزلت الهاكم التكاثر فقرأ حتى بلغ: لتسألن يومئذ عن النعيم. قالوا: يا رسول الله، عن أي نعيم نسأل؟ وإنما هما الأسودان، الماء والتمر، وسيوفنا على رقابنا، والعدو حاضر، فعن أي نعيم نسأل؟ قال: أما إن ذلك سيكون. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا معاذ. ما أدري يعني كررت أنت. وقال أحمد حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو. نعم عبد الملك بن عمرو. قال حدثنا عبد الله بن سليمان. قال حدثنا عبد الله بن سليمان. قال حدثنا معاذ بن عبد الله بن حبيب عن أبيه عن عمه قال كنا في مجلس فطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس قال أجل قال ثم خاض الناس في ذكر الغنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى الله والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى وطيب النفس من النعيم. رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد عن عبد الله بن سليمان به. وقال الترمذي حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا شبابة عن عبد الله بن العلاء عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عزرم الأشعري قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد. تفرد به الترمذي ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء ابن جبر به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو عن يحيى بن حاطب عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال قال الزبير لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قالوا يا رسول الله لأي نعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء قال إن ذلك سيكون. وكذا رواه الترمذي وابن ماجة من حديث سفيان وهو ابن عيينة به ورواه أحمد عنه. وقال الترمذي حسن. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الطهراني قال حدثنا حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال لما نزلت هذه الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قالت الصحابة يا رسول الله وأي نعيم نحن فيه وإنما نأكل في أنصاف بطوننا خبز الشعير. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم قل لهم أليس تحتذون النعال وتشربون الماء البارد فهذا من النعيم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا محمد بن سليمان ابن الأصبهاني عن ابن أبي ليلى أظنه عن عامر عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال الأمن والصحة. وقال زيد بن أسلم الأمن والصحة لا شك الأمن والصحة الأمن في الأوطان والصحة في الأبدان وها نحن نتمتع به في هذه البلاد المباركة والحمد لله رب العالمين. نعم. وقال زيد بن أسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يعني شبع البطون وبارد الشراب وظلال المساكن واعتدال الخلق. عندي هنا الحلق ما عندي. لا واعتدال الخلق. واعتدال الخلق ولذة النوم. ولذة النوم. رواه ابن أبي حاتم بإسناده المتقدم عنه في أول الصورة. وقال سعيد بن جبير حتى عن شربة عسل. وقال مجاهد عن كل لذة من لذات الدنيا. وقال الحسن البصري نعيم الغداء والعشاء. وقال أبو قلابة: من النعيم أكل العسل والسمن بالخبز النقي. وقول مجاهد: هذا أشمل هذه الأقوال. وقال: عن كل لذة من لذات الدنيا. هذا قول مجاهد أشمل هذه كل لذة فهي نعيم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال: النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار. يسأل الله العباد فيما استعملوها، وهو أعلم بذلك منهم، وهو قوله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وثبت في صحيح البخاري وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومعنى هذا أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين، لا يقومون بواجبهما، ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا القاسم بن محمد بن يحيى المروزي قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال: حدثنا أبو حمزة عن ليث عن أبي فزارة عن أبي يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فوق الإزار وظل الحائط وخبز يحاسب به العبد يوم القيامة أو يسأل عنه. ثم قال: لا نعرفه إلا بهذا الإسناد. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا بهز وعفان قالا حدثنا حماد قال عفان في حديثه قال إسحاق ابن عبد الله عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل قال عفان يوم القيامة: يا ابن آدم، حملتك على الخيل والإبل، وزوجتك النساء، وجعلتك تربع وترأس، فأين شكر ذلك؟ تفرد به من هذا الوجه. آخر تفسير سورة التكاثر، ولله الحمد والمنة. الحمد لله والشكر له. اللهم إنا نسألك أن توزعنا شكر نعمك، وأن تستعملنا في أعمال صالحة ترضى بها عنا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا، وأن نعمل صالحا ترضى به عنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.